نبدأ بالفقه كتاب التنبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال باب السواك. باب السواك. قال السواك سنة. قال السواك سنة عند القيام إلى الصلاة. طبعا السواك هو الآلة التي تتسوك بها المرء. الحق يعني ما دام قال السواك سنة عند كل صلاة ونقف عنده، لأنه أتى بمسألة السواك. ما شاء الله جزاكم الله خير. وطبعا له فوائد أخرى جمة. نعم. إذن السواك قال سنة. وقلنا هنا لما يقول سنة في عرف الفقهاء هو مقابل أو قسيم الفرض، ولما يقول سنة في عرف الأصوليين السنة هي ما يساب أو هي ما كان طلب الفعل فيه على وجه الاستعلاء لكن ليس على وجه اللزوم. طلب الفعل على وجه على وجه الاستعلاء لا على وجه اللزوم، حكمه يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسواك له فوائد جمة، والحق أنه من سنن المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك السواك قط، حتى أنه قال أمرني جبريل بالسواك حتى خشيت أن يعني أن تسقط الأسنان من كثرة استعمال السواك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في استعمال السواك كان يستعمله النبي حتى عند مرض، في مرض موتي وهو مش عارف الموت نظر السواك يريد استخدامه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما نظرت إليه وقالت تريده؟ قال نعم، أشار أن نعم، فأخذ السواك، أخذ السواك ولينته، وبعدما لينته أعطته لرسول الله. لذلك اختارت ريقها بريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، ولذلك كانت تقول مات بين سحري ونحري بأبي هو وأمي. فالسواك في حديث السنن عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت السواك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فجعل فيها فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى مرضاة للرب، والمرضاة للرب هنا بأن الله يحب من العبد أن يكون حسن الهيئة حسن الرائحة أو طيب الرائحة، وأيضا يحب أن يرى منه أنه يسارع في مرضاته بالائتمار بأمره والانزجار عن نهي. رب اغفر وارحم على تقصيرنا وعلى الزلل نقع فيه، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر للجميع وأن يثبتنا جميعا على ما يحب ويرضى. قال مرضاة للرب في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمال السواك، وأيضا في السمع والطاعة في أمره باستعمال السواك، فهذه مرضاة للرب. وأيضا كما قلت بأن تحقيق ما يرضي الله جل في علاه على ما شرع وعلى ما أمر، والله يحب من المرء أن يكون كما قلت على هيئة حسنة وعلى رائحة طيبة. أما قال الله جل في علاه خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. الغرض المقصود السواك طاعة عظيمة. تعلمون الصحابة الكرام في مسارعتهم لاستعمال هذه السنة كانوا من السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما أمر بالسواك كان السواك في كما قال السواك سنة عند القيام إلى الصلاة، فكانوا هكذا يجعلون السواك هكذا موضع القلم هكذا حتى إذا قاموا للصلاة تسوك المرء وصلى. وأما الحديث بأن الصلاة بالسواك أفضل من 70 صلاة بغير السواك هذه موضوعات، هذه موضوعات، لكن الحق بأن السواك له مواقيت، وهذه مواقيت من أعظم بالأعظم يعني الأوقات التي يستعملها المرء أو يستعمل فيها السواك مرضاة لله جل في علاه. وسيأتي إن شاء الله الآلة التي يتسوك بها المرء ويعود الأراك وغير ذلك سيأتي تفصيلا، لكننا سنقف عند الجزئية الأولى ونقول بأن هذه الجزئية تحتاج إلى زيادة. قال السواك سنة عند القيام إلى الصلاة. السواك سنة عند القيام إلى الصلاة، وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الشافعي في هذا الحديث: لو كان واجبا لأمرهم شق أو لم يشق. لو كان واجبا لأمرهم شق أو لم يشق. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على تبني أصوليا كلام الشافعي أن ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب أصوليا، وهذا الصحيح أن ظاهر الأمر الوجوب. لذلك قال لولا، قال لو كان واجبا لأمرهم شق أو لم يشق. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذه فيها استنهاض الهمم لاستخدام السواك عند كل صلاة. والفوائد جمة: أنت عندما تصلي فأنت بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى في علاه، يقبل الله عليك بوجهه، فلا بد أن تكون في أتم حال وأخشع ما تكون، وأن تكون على أحسن هيئة، وأن تكون أيضا على أطيب رائحة. لذلك استخدم السواك، ولأنه سيقرأ القرآن، وقراءة القرآن بفم طيب طاهر. فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة، وهذه لا استثناء فيها. وهذا الدليل سنستصحب هذا الدليل معنا عندما نرى أن من المذهب أنهم يقولون بكراهية استخدام السواك بعد الزوال عند الصوم في رمضان. سنبين ما السنة في ذلك، وإننا قلنا وتعهدنا أننا سنبين المذهب ونبين المعتمد قدر ما نستطيع في المذهب، ثم لو كان الدليل يخالف قلنا والدليل كذا والراجح كذا بالدليل. وأيضا قد نبين ما تبناه من علمائنا من علماء المذهب بذلك، كأمثال النووي، كأمثال ابن الملقن، كأمثال البيهقي الخطابي، سترى ذلك بإذن الله. الغرض المقصود بأن السواك سنة عند الصلاة، وقبل ذلك ومن قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن من أعظم المواطن، من أعظم المواطن في استخدام السواك الوضوء والصلاة. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ويكون هذا في ابتداء الوضوء، فإن نسي ففي النهاية. المهم أنه يستخدم السواك وعند كل صلاة كما قلنا كيف كان الصحابة يفعلون. ولذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إيجاب. وقد ورد في المسند: لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء. قال لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء. فهذا يعني الموضع الذي يستحب فيه استخدام السواك، هذا الموضع الذي يستحب فيه استخدام السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. وقلنا أن فضل السواك عميم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك السواك لا في نوم، لا بعد إيقاظ من نوم، ولا قبل النوم، ولا عند الصلاة، ولا عند القراءة. أبو موسى الأشعري كما سيأتي رضي الله عنه وأرضاه يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والسواك على طرف لسانه، يتسوق بالسواك على طرف اللسان هكذا ويحركه طولا إلى الداخل، يقول أع أع أو ع ع، وهو يستخدم السواك طولا وعرضا كما سيأتي كيفية استخدام السواك. إذن باب السواك باب عظيم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، وهو من الآداب وحسن الهيئات في ديننا الإسلام. هذه الشريعة الغراء التي جاءت ما تركت لا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا بينتها، وإن أوامر الشرع ما هي إلا لمصلحة المكلفين، ونواهي الشرع أيضا ما هي إلا لمصلحة المكلفين، ويأتي تباعا تفصيل ذلك. وأما بالنسبة للأصول اليوم نستميحكم عذرا، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. في أسئلة فضل أم ألقي أعطيهم الأسئلة الآن؟ لا حضرتك فضل. سؤال الفقه، النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، بين فضل السواك من هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير. تال بيقول بعض المشايخ يضاعف حديث السواك عند الوضوء شيخنا، والحق أنه حسن وحسنه من المتقدمين ومن المتأخرين، وأنا أؤسس لكم أساسا هنا الآن بأن مسألة مهمة جدا، مسألة التضعيف والتصحيح مسألة اجتهادية، مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، والخلاف فيها معتبر، وأنا دين الله بتحسين هذا الحديث. سأل يقول هل فرشاة الأسنان تغني عن السواك؟ لا تغني عنه، ولكنها تقوم مقامه في بعض الأحيان، لا تغني عنه ولكنها تقوم مقامه، وليست له بالمثلية، لأن الفرشاة تستخدم في المطهرة للفم، وهو مرضاة للرب مطهرة الفم. نعم. يقول عند كل صلاة يعني كل ركعتين من ركعات القيام يسن استعمال السواك أو يكفي في أول الصلاة؟ كل صلاة إذا ابتدأها يتسوك فيها، يعني إذا قام من الليل يصلي ففي أول ركعتين يتسوك، وفي ركعتين التاليين يتسوك، وفي الأخيرتين يتسوك. أخت تسأل عن الفوائد، هل يجوز التخلص منها بشراء أدوات للتلاميذ؟ طيب قبل هذا الإجابة عن هذا السؤال نقول لا يجوز لك أن تضع مالك في البنك وتأخذ الفوائد. كيف تأخذ الفوائد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله أكل الربا وموكله، والله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن إن قلنا بأنها كانت تجهل أو فعلت واستغفرت وتابت والمال في يدها الآن، نعم تتخلص منه بذلك، بل أنا أقول بأن فقراء المسلمين أحق ما يكونون بهذا المال، لا يقال في الأرصفة وفي المستشفيات، لا، المسلمون أحق بها الآن. السؤال الأول، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، كيف نستفيد من الآية بأن المائعات لا يصح التطهر بها؟ نعم، هذه الإجابة طبعا سترى بأن الله تعالى أدار الطهارة على مسمى واحد وهو الماء، ولو كان في المائعات بدل لبينه، وعندما انعدم الماء جعل البدل الصعيد ولم يذكر مائعا، فكانت الآيات دالة على أن الطهارة برفع الحدث أو بذات النجس إما بالماء أو بالتراب. قال الله تعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا، طاهر لنفسه مطهر لغيره، قال فإن لم تجدوا ماء، هو انعدم الماء، ما أحالنا على المائع، لكن أحالنا على إيش؟ على التراب، على الصعيد الطيب. السؤال الثاني، قال علماؤنا في تعريف الماء المطلق هو الماء العاري عن القيد والإضافة اللازمة الباقي على أصل خلقته، فسر ذلك مع التمثيل والتدليل. نعم، ولا بد أنت في أول هذا الباب ستعرف الماء المطلق والماء العاري عن الإضافة، سواء الإضافة التي تسلب الطهورية أو الإضافة التي لا تسلب الطهورية، وذلك بعدما تبين هذا بأنه ماء مطلق كماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر، تأتي بالأمثلة وماء العين، هذه كلها أمثلة على الماء المطلق الذي هو طاهر في نفسه مطهر بغيره، مخالف لماء ماء الورد ماء الكافور، لو حدثت المخالطة بالممازجة في فإنها تسلب الطهورية وإن كان طاهرا.